ولما كانت الحلقة 62 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار المجلس المعتاد، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وألقت على الملك السلام في صوت ساحر الأنغام، وطلب منها شهريار أن تكمل الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سعفان ترك كريما وياسمين وصعد إلى السطوح دون أنا لينادي قاضي القضاء، فلما دخل لم يجد له أثرا في المكان، واتضح أنه قفز على الجدران، فتملك الغيظ سعفان ووقف لحظة وهو حيران، ثم قرر أن يقفز من الجدار وهو ليس عالي إلى المنزل الخالي. عجبا لقاضي القضاء، ماذا ده؟ لقد اتفقنا أن يظل على السطوح ولا يقفز من على الجدران إلا إذا سمع مني صيحة غضبان. سأنزل الآن وراه لأرى ما دهاه. الجدار ليس عالي، ها أنا ذا في المنزل الخالي. أين أنت يا مولانا؟ من الذي جانا؟ لا أحد سوانا، وأما الضيفان فأعتقد أنهما طيبان، فتى لا يتجاوز العشرين وفتاة شكلها حزين، إنهما يطلبان رؤياك. ترى ماذا هناك؟ أهي دسيسة من شمدوان المحتال الأفعوان؟ هل عرفت ماذا يعملان ولماذا جاء إلى هذا المكان؟ رفض أن يجيب على أي سؤال، وأكد أنك ستعرفهما في الحال. هيا يا مولانا، فأنا أحس أن وراءهما الكثير وسرهما خطير. أهلا أهلا بخطيبتي العزيزة، أمرت المكان، زينت الديوان يا شمع دان. أشكر لمولاي هذا الترحيب. وأهلا بك يا أبي الحبيب. الناس في الطرقات عن الزواج يتحدثون وهم مبتهجون. دعك من مشاعر هذه المخلوقات، فإنها جميعا آفات. اسمح لي يا مولاي شمدوان أن أقول إنك غلطان، فالسلطان لا ينبغي أن يحتقر رعاياه. إنك عطوفة القلب يا شمعدان، تماما مثلي زمان، ولكن الظروف علمتني أن السلطان يجب أن يكون شديد الباس. هاتان الكلبتان لماذا يبدو عليهما الأعياء بحق السماء؟ هذه الصغيرة ما اسمها؟ اسمها سمراء. سأربط على رأسها بيدي. عليك اللعنة يا سمر، لولا النبوءة لقتلتك الآن. أبعدي يدك يا شمعدان، إنهما مسعورتان. مسعورتان؟ ولماذا يا مولاي تبقيهما في الديوان؟ لو غاب عن ناظري دقيقة لانكشفت الحقيقة، ولعادت سمر وأم كريم إلى وضعهما السليم. سأريك الآن يا شمعدان كيف رتب الديوان حفلة الزفاف، إنها ستكون ليلة مشهودة وفي الزمن معدودة. ها هما يا مولانا قاضي القضاء. أهلا وسهلا. إنني ألا تذكرني الآن؟ تأمل في إمعان، لقد كنت تحملني وأنا صغير وأهديتني نفير. يا إلهي، من أرى؟ كريم الدين الأمير. مستحيل. الأمير كريم الدين؟ أجل، أنا كريم الدين وهذه بنت عمي ياسمين. أجل، أنا الأميرة ياسمين وهذا كريم الدين. ولكن هذا مستحيل، لأن الأميرة قد مات وأعلنا وفاته ودفننا رفاته. إنه هو كريم بن مجدوان صاحب المجد والسلطان، أكاد أصاب بالجنون، تعال في صدري الحنون. ولكن شمدوان إنه نذل جبان، وسنروي لكم الآن كل ما مر بنا من أحوال وأهوال. ماذا وراءك يا علام؟ قبضنا على غلام. غلام؟ أجل، وجدناه خارجا من منزل سعفان، فلما سأله عريان وجده مضطربا لا يدري ما يقول ويهمهم بكلام غير معقول. أدخلوه الآن وأخلو المكان. سمعا وطاعة يا سيدي. يدخل مهاب. إنه أنت مهاب ابن كبير الحجاب. قل لي، ماذا كنت تفعل في بيت سعفان؟ أنا؟ تكلم، وإلا في السجن حالا أرميك وتلقى مصير أبيك. لا لا لا لا، سأتكلم. لقد هبط علينا ضيفان غريبان. من هما وماذا يطلبان؟ إنه فتى شاب وفتى جميلة الإهان. فتى وفتاة؟ ما معناه؟ طلب أن يزور قاضي القضاء. قاضي القضاء؟ أكمل، تكلم يا مهاب. وما رأيك يا سعفان؟ لقد آن الأوان، وهي فرصة إذا أضعناها بعد ذلك لن نراها. فلنتكل على الله، ليس لنا سواه. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. مقصود مولاي، هل دعوت كبار الأنام؟ كل شخص هام، وسيجيء الآن المأذون. ها هو قد جاء. تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا مولانا السلطان. إنه ليس السلطان. من أنت ومن أدخلك إلى المكان؟ إنني قاضي القضاة يا مقصود، والسلطان الحقيقي موجود. بعد وفاة الملك مجدوان توليت السلطان نيابة عن الأمير كريم الدين. لقد مات كريم غير سليم. إن كبار القوم موجودون، فاظهر يا كريم الدين. ها أنا ذا حي موجود. أيها الوزير المقصود، اقبضوا عليه، إنه محتال. أنت المحتال الدجال، اقبضوا عليه يا رجال. يا إلهي، لم يعد مجال، تحطمت الأحلام، الموت أفضل لي. قفز من الجدار، لقد ألقى شمدهان بنفسه. بقي حتفة. هذا جزاء الخيانة والغد. عاش الأمير كريم الدين، عاش الأمير كريم الدين. وعاشت الأميرة ياسمين. من؟ ولدي. أمي. ولدي كريم. أمي. من هذه؟ أنا سمر زوجة شمدوان. سحرني الجبان أنا وأم كريم إلى كلبتين، فلما مات بطل السحر وعدنا إلى الحياة. غير معقول. ياسمين، أمي هنا، أمي هنا. ياسمين ياسمين ياسمين. وعاد كريم الدين إلى السلطان ومعه الأميرة ياسمين ومعهما أم كريم وسمر، وجمعتهم الأيام وتحققت لهم الأحلام وطابت الحياة بعد أن كتبت لهم النجاة، وأثمر حب كريم وياسمين 3 من البنين، قرة للعين وزينة في البرية وأملا لوالديهما وللرعية. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الليلة 62 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.